لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يستعملنا لنصرة دينه، ويرزقنا حسن الخاتمة، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. ما زلنا مع مختصر منهاج القاصدين، وما زلنا فيه مع الحقوق التي للمسلم على أخيه المسلم، ولكن معنا تعزية واجبة ووقفة إيمانية تربوية لازمة من باب الحرص على الخير لأنفسنا ولإخواننا وللناس من حولينا. أولا تعزية في أخي الحبيب محمود عنيتة من قرية عرابي، توفي في حادث مؤلم، ومن أخوة الأفاضل الذين نحسبهم على خير، فندعو الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته ونجعله من أهل الفردوس الأعلى، يغفر له ما كان منه، أن يجعله من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الوقفة يعني والتي أراها من الأهمية بمكان، لأهمية اغتنام الفرص. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث المبارك: ألا إنه في أيام دهركم هذا لنفحات، ألا فتعرضوا لها، عسى أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. والمعنى العام لهذا الحديث يبين فيه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى مواسم للخير، فيها منح وفيها فرص وفيها عطايا ثمينة، ألا فتعرضوا لها، أي استعدوا لها بما يليق بها كي تغتنموها الاغتنام الأمثل، لربما لا تدركونها مرة أخرى. هذه يا أخواني يعني اللطيفة في هذا الحديث تدلنا على أهمية اغتنام الفرص، لأننا لا نخلق الفرص ولا نمنح الفرص، ولا ينبغي أن نضيع مثل هذه المعاني الجميلة. نحن على عتبات شعبان، هذا الشهر العظيم الذي فيه من المنح والخصوصيات ما ليس في غيره، وكم شعبان أدركنا، وكم شعبان طوي عنا ولم نغتنم الفرصة كما ينبغي. ولذلك تعالوا بالصحب الكرام الذين كانوا يحرصون على هذه المعاني. ثبت في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: حب النبي نحبه صلى الله عليه وسلم، قوله: أي أسامة، قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر بين رجب ورمضان، اسمعوا، يغفل الناس فيه عنه. الحديث مع الصحب الكرام، ما له؟ قال: ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، أي الأعمال الحولية، ترفع جملة واحدة لرب العالمين. وأنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. علماء التربية يقولون: والله وتالله وبالله لو وقفنا مع هذا الحديث فقط لكان منهج حياة لنا، لأرشدنا إلى الطريق المستقيم، ولا حثنا على العمل بكامل الجهد والطاقة. من أين هذه المعاني؟ اسمع، المعنى الأول قالوا في قوله أسامة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله لم أرك، ما لك يا أسامة؟ هل أنت كنت تراقب النبي صلى الله عليه وسلم طوال الحول طول السنة حتى استخلصت هذه النتيجة؟ فبدأ هذا السؤال فسألت لتتعلم. قال ولم لا، أليس هذا هو الأصل، أننا مطالبون بالنظر في النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أقواله وأفعاله منذ كلف بالبعثة حتى قبض صلى الله عليه وسلم، لأنه الأسوة والقدوة والدليل والنموذج الذي نحقق به الغاية التي من أجلها خلقنا المولى عز وجل. العلماء يقولون نعم كذلك، هذا كلام جميل، كأن به يقول أما قرأتم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فأنا أنظر فيه أراقبه أتابعه. طبعا أسامة كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، كان معه في البيت وفي المسجد وفي الغزوات في جميع تحركاته في المدينة وفي غيرها، ما كان يتركه لحظة عليه الصلاة والسلام. فيقول هذا أمر طبيعي يا جماعة، هذا شأن المسلم طالب النجاة، طالب السلامة، طالب الوصول إلى بر الأمان، ينظر في مثاله في أسوته في قدوته كيف كان يطبق ويفعل هذه الغاية التي من أجلها خلقنا تبارك وتعالى العبودية. قال أما قال الله تعالى، كأن به يقول نتوهم الحديث، وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. أما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمنتي فليس مني. أتدرون مناسبة الحديث هذا في الثلاثة نفر من الشباب الذين قالوا هذا رسول الله معصوم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن نحن نريد أن نزيد على طريقته في تحقيق العبودية في الحرص على الخير، عايزين يجتهدوا أكثر. فالأول قال أنا أقوم الليل ولا أنام طول الليل من صلاة العشاء إلى الفجر وهو يصلي، والثاني قال أنا لا أنكح النساء هتشغلني وتعطلني، ولا لا لا مش عايز أتجوز خالص أتفرغ للعبادة، وأما الثالث فقال أنا أصوم ولا أفطر طول السنة عشان يعني ندرك شيئا. فلما سألوا وقرروا هذا الذي سمعتم وانصرفوا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقال أرسلوا إليه، فأتي بهم قال بلغني عنكم مقالة. فقلت إيه؟ فقالوا الذي سمعتم. فقال يعني أما أنا فأقوم وأنام أصوم وأفطر وأنكح النساء أي أتزوج، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا لمن أراد أن يتزوج، فما بالكم بمن رغب عن السنة المفروضة والمؤكدة، الأمر في غاية العجب. لذلك كأني بأسامة يقول هذا أسوتنا، فمن رغب عن سنتي فليس مني ولنا منه. لذلك يصل إليكم إيش هذا الدرس؟ وجوب متابعة النبي، دراسة السنة، دراسة السيرة، تطبيقات في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات والأخلاقيات والسلوكيات، لازم نتعلم على تحقيق الإصلاح والتغيير لأنفسنا ولمن حولينا من الدوائر المحيطة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم أسامة يلفت نظرنا لمعنى مهم جدا جدا، أنا يعني يقول لمن الذي سأقول الدعوة الصامتة، الدعوة بالعمل، الدعوة بالتطبيق. النبي صلى الله عليه وسلم ما لهمش ولا حديث في شعبان، وكان يهتم هو بشعبان للعلم الذي عنده في فضل شعبان ومنح شعبان، فكانت دعوة صامتة آسرة لمن حواليه، فلفت نظرهم لو يصوم في هذا الشهر أكثر من أي شهر آخر، فسألوه ونقلوا. على فكرة مش أسامة بس، أمكم أم سلمة رضي الله عنها تقول في الحديث نفس كلام أسامة بالنص، بس اسمع، تقول لم أرى إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرين متتابعين قط غير شعبان ورمضان. قالوا تقصد بصيغة التغليب، يعني كان يصوم كتير جدا من شعبان لدرجة أنهم يقولون ممكن يصوم كله، ماشي. فجاءت عائشة تقول نفس المعنى حينما سألوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصوم شعبان إلا قليلا عند البخاري، فكان يصوم شعبان إلا قليلا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. اللي أنا عايز أقول لك اهتم بي واعتبره يعني هدية في هذه الليلة، أن أنت تنوي تعقد العزم أن تكون دعوة صامتة لزوجتك والأولادك والجيرانك والأرحامك زملائك لأصدقائك في ربوع المجتمع في أنحاء الوطن، كن دعوة صامتة. عارفين مشكلتنا الكبيرة اللي بنعاني منها إيه؟ أن احنا بنفتقد للأسوات في أرض الواقع، مش لاقيين حاجة آسرة تشد كده. سبحان الله العظيم، والله يا أخواني لو نجحنا في تطبيق الدعوة الصامتة لتغيرنا. فاكرين قول بعض السلف أظني ذكرته هنا، قال كلمة عجيبة في هذا الباب، قال فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. وصلت كده؟ واضحة عندكم؟ يعني واحد دعوة صامتة عمل حاجة أثرت في ألف واحد، إيه الروعة دي؟ إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ وألف واحد عمالين يخطبوا في واحد يكلموا واحد، كلام يخش من هنا يطلع من هنا، لكن الفعل آثر، الفعل آثر فعلا. سبحان الله، كم من أناس يعني بلغوا الدعوة أفضل من الذين يخطبون ويعظون ويحاضرون ويذكرون من خلال تطبيق عملي بسيط. الأمثلة لو عدنا نبحث وندور هنلاقي حاجات فريدة عند الصحابة وعند السلف وعند الأئمة وإلى يوم الناس هذا. في ناس كده ربنا حباهم أنهم دعوة صامتة، تلاقي النماذج دي في السوق وسط التجار في المناسبات عند المشاكل والخلافات، تجد أسوة كده نموذج يخليك يعني حاجة تلوي الأعناق. لا، محتاجين نتعلم من الحديث ده. الشاهد خلينا مع الحديث، قال قلت لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فسلم قال له العلة والحكمة والسبب أن شعبان يقع بين رجب وبين رمضان يغفل الناس فيه. قيل عنه، هم مين الناس اللي النبي كان بيعنيهم يا جماعة؟ الصحابة الكرام. بس عشان برضو ما تسيئش الظن بالصحابة أنا أقول لك كان إيه الموضوع. كانوا بيهتموا برجب لكونه من الأشهر الحرم، وكلما أوشك رجب على الرحيل كلما تشوقوا أكثر ليه؟ لرمضان، اللهم بلغنا رمضان. فكانوا إيش ما بين رجب من الأشهر الحرم ويتشوقون إلى رمضان، فسقط منهم شعبان لأنهم لم يسمعوا فيه نصا، سمعوا شي حديث. فالنبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ لفت نظرهم بحرصه على الإكثار من الصيام في شعبان، فالتقطوا هذه الظاهرة فنقلوها فوصلت إلينا. بس أنا عايز أقول لك قبل ما نخش بقى على الحاجات المهمة، عايز أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما فعله الصحابة مع اهتمامهم برجل وانتظارهم لرمضان سماها غفلة اصطلاحا. أنا عايز أقول لك طيب وإحنا أخبرنا إيه؟ وغفلتنا قد إيه؟ وحولنا شكلها إيه؟ يعني إحنا شايفين الدنيا من حوالينا والأزمة الاقتصادية العالمية والزلازل والعصير والبراكين يعني وحالة الهلع والجزع والفزع اللي موجودة، وحالة الانحراف والفساد والانحلال والإباحية، وحالات يعني الواحد مش قادر يعدد يعني من كثرتها. فعلا احنا محتاجين نقول الناس محتاجة تفوق، لأن الغفلة دي مرض يصيب القلب فينعزل عن عن عن عن, عن ما ينبغي عليه، وبالتالي تضيع النفس، تضيع الواجبات والحقوق. عشان كده شوفوا الغفلة، أنا أذكركم بس تذكير سريع عشان نرجع لدرسنا على طول. الغفلات اللي احنا تلبسنا بها، أول غفلة أنا خايف على نفسي والله خايف عليكم، الغفلة عن الدين، مسؤوليتنا عن الدين، أمانة الدين اللي في أعناقنا، ربنا حاسبنا عليه، حيسألنا عليه، نصرناه ولا خذلناه؟ ايه رأيكم؟ كل واحد فيكم يعني لازم يفكر في الموضوع ده، ان الدين ده امانة في رقبتك. يعني ايه الدين ويعني ايه امانة؟ يعني الدين ده مسؤوليتك هتتحاسب عليه، نصرت ولا خذلت. الدين يعني ايه؟ يعني عقيدة وشريعة. طيب العقيدة، طيب قصدك يعني غفلت عنها ازاي؟ في غفلة عن العقيدة تتمثل في امرين. الامر الاول عن صحة العقيدة في قلبك، ثم القيام بتدوير العقيدة في قلبك عشان تديك الطاقة والوقود وقوة الدفع الذاتية، تقدر تصبر وتتحمل أذى وتحتسب وتقدر تبذل وتضحي. ماشي؟ انت فين؟ انت بتحرك العقيدة جوه قلبك، بتدورها، بتشغلها، ولا العقيدة مجرد انت عقيدة السنة الجماعة 1 2 3 4 بتسمعهم بس ما لهمش رصيد في حياتك؟ دي غفلة. الغفلة الثانية عن العقيدة، ان العقيدة لن يطعن عليها، تشوه، تخترق وانت قاعد بتتفرج. قصدك ايه؟ قصدي شوف عقيدة الشيعة الروافض اللي بيحاولوا يروجوا لها في كل مكان، وراها ميزانيات دول بتدعم، شوف قوة الحركة والنشر الذي يقومون به، شوف بوضوح العقيدة الخربة، عقيدة غلاة الصوفية اللي وراها دول برضو، شوف العقيدة اللي عند غلاة الأشاعرة، وتأمل في الخلل الموجود والدفع من ورائه، دول تدفع من ورائه. شوف العجيبة، بعضكم هيستغرب، عقيدة الخوارج، جماعات التكفيرية، هتقول دول وراهم دول؟ اي والله وراهم دول، عشان يشبهوا صورة الإسلام السني والعقيدة السنية فينفر الناس عنها. دعم. شوف بقى الحاد والميزانيات اللي وراه، والمنصات والإعلام المرئي والمقروء والمسموع، والدنيا بأسرها تدفع في هذا الباب. خد عندك العلمانية والليبرالية، مش وراها دول، ده الدنيا كلها وراها. معايا؟ مركز؟ طيب وأنت تقف تتفرج، وهؤلاء جميعا مع اختلاف مشاربهم وأهدافهم وما يخططون له، اجتمعوا على عداوتك لأنك تحمل المنهج المبارك وتدافع عن العقيدة الصحيحة. والوحيد الذي يقدر على دحض شبههم ونسفها وبيان عوارها وبطلانها، عشان كده أنت أصولي مالكش وجود المفروض عند أمثال هؤلاء. طيب دي غفلة عن العقيدة، خلي بالك من عقيدتك، ربنا هيسألك عنها عملت إيه. طيب لو تكلمنا عن الشريعة برضو نفس المعاني، هو قصدك إيه الغفلة عن الشريعة؟ عن تطبيق الشريعة، عن أداء الواجبة والحقوق. الشريعة عبارة عن إيه؟ عبادات، معاملات، أخلاقيات، سلوكيات، أحكام، حدود. وطرح الشريعة بجمالها وبشموليتها وبروعتها وباستحقاقها وقدرتها على السيادة والقيادة والريادة وإخراج المثالية، لأن في ناس يطعنون عليها ويقولون أنها لا تصلح لهذا الزمان. ومع الأسف أناس مني ومنك من جلدتنا تكلمون بألسنتنا، وإحنا غفلانين عن الرد على الناس دول، مش مستوعبين الناس دول عمالين ليل نهار يدشوا على وسائل الإعلام يطعنون على الشريعة وعلى مصادرها وعلى أمتها وعلى رموزها وعلى قامتها، ينفروا الناس. طيب ده مسؤولية مين الدين ده؟ مسؤوليتك أنت والله العظيم، غفلة عظيمة. كل واحد فيكم يسأل عن الدين، كل واحد. فاكرين احنا اثر الحسن البصري دايما بنقولوه، بيحاول يصور يتوهم المشهد، ياتي الاسلام يوم القيامه يقف بين يدي المعذل يقول يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني، يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني، يشير على جميع اهل الموقف، انت مين وانا مين، يا رب سلم سلم. الغفلات كثيره، لكن منها اللي عايز اقول لك خلي بالك، الغفله عن نفسك. يعني ايه الغفله عن نفسك؟ هتوصيني على نفسي؟ اي والله نفسك دي ممكن أمارة، ممكن لوامة، ممكن مطمئنة. نفسك دي أشد عليك من أعدائك. نفسك دي لو ما سمعتش كلام الشريعة اللي بدري قلنا عليه من خلال العقيدة اللي قلنا عليها، وقمت بتزكيتها، تصفية وتخلية وتحلية، محاسبة ومجاهدة، عشان تبقى نفس تقية زكية تقدر تتلقى التكاليف وتؤدي الواجبات والحقوق، يبقى أنت غفلان عنها، يبقى نفسك دي هتتفلت منك، نفسك دي ممكن تؤذيك، ترضيك، وسبب البلاوي اللي انت بتعاني منها كلها. طيب لو قلنا لك الغفلة عن الأسرة، اللي الباطل بيحاول يخترقها ويدمرها وينسفها. الباطل لا يريد الأسرة، يفكك الرباط الأسري، يدمر الأسر، يريد الحياة الإباحية، سلاح مداح، لا يريد الأسرة. والمحاولات مستمرة ولن تنقطع. انتبهوا لتحافظوا على الأسر. كيف تؤمنوها؟ كيف تحافظوا عليها؟ كيف توظفوها في خدمة الدين؟ هذه أمانة. أنت ستسأل عن أسرتك لأنك راع ومسؤول عن رعيتك. لو قلنا لك الغفلة عن المجتمع، المجتمع يعني مهدد في أمنه واستقراره واقتصاده وأخلاقياته وسلوكياته وقيمه ومبادئه، صح ولا أنا بقول كلام مش مهم؟ أنا في وادي غير الوادي. المجتمع محارب، مستهدف، منظور بقوة. يبقى إذن المجتمع ده أمانة في رقابتكم كلكم. حافظوا على أمنه واستقراره وقيمه ومبادئه وأخلاقياته وسلوكياته وروابطه ولحمته وقوته وهبته. فدي غفلة. الناس كلها تقول لك يا عم أنا مالي، يا عم أنا لا لا. هذا المجتمع شوف مسؤولية جميع أفراده، كل اللي فيه مسؤولين عنه. وعبتوا لنا مش مشكلة، لا لا هتتحاسب. ولو قلنا لك الوطن برضو أمانة في رقبتك. الوطن يعني كم المؤامرات على هذا الوطن، على مصرنا الحبيبة، لا يخفى عليكم، لإسقاطه ولإدخاله في النفق المظلم. محاولات، تلو المحاولات، لازم تكون واعي وما تغفلش عن كده، تكون مركز. حتى لو أقصوك، حتى لو أبعدوك، حتى لو ظلموك، حتى لو فعلوا بك ما فعلوا، الوطن غالي عليك، بتحبه لأن ربنا أمرك بكده، عشان يكون مستقر وآمن مستدب، عشان تقدر تدي فيه وتخدم وتأدي دورك صح. يبقى لازم تركز، لازم تركز. لو قلنا لك أهم حاجة الغفلة عن الشيطان عدوك الأول، أخبارك إيه معاه؟ العدو الخطير ده اللي يراك ولا تراه، مش كده؟ اللي هو فقيه في الشر، في الحيل والخداع والأساليب الملتوية، وانت مسكين وطيب، واخد بالك من العداوة دي؟ تحصنت ضدها بالإخلاص والعلم والذكر والتوكل والدعاء والتضرع والإنابة والإخبات إلى الله عز وجل، ولجئ إليه حتى يرفع عنك هذا العدو الذي يراك ولا ترى. طيب الغفلة عن الموت أخبرك إيه؟ الغفلة عن القبر، صندوق العمل، أخبرها إيه؟ طيب من جليسك في قبرك؟ من تحب؟ فكرت؟ طيب أخذت بالأسباب؟ خلي بالك في غفلة، لازم يكون عندك رصيد، يكون لك خبيئة تنفعك في مثل هذه المواطن، أن الغفلة عن الاستعداد لها ممكن تدمرك. طيب الغفلة عن البعث، عن الحشر، الغفلة عن العرض، الغفلة عن الحساب، عن الصراط، عن الجنة، عن النار، أنت مستعد؟ بتفكر كيف ستكون نجاة في الآخرة؟ هذه أنواع الغفلات اللي ممكن تخلي الواحد يمشي في الاتجاه المعاكس. لكن لو كانت حاضرة كلها من أولها لأخرها كده، هتبقى ماشي على الطريق المستقيم، وانت بتقول ايه؟ يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم. الشاهد النبي قال له ايه؟ لك شهر، أو ذلك شهر بين رجب ورمضان، يغفل الناس فيه عنه ماله، قال ترفع فيه الأعمال لرب العالمين. هي دي المنحة بقى، هي دي اللي أنا عايزكم تستعدوا لها. فاضل معنا بكرة، احتمال البعد واحتمال لا، يعني النهاردة كام؟ 27، بكرة 28، بكرة 29، النهاردة 28، بكرة 29 صح؟ وارد يكون فيه وارد ما فيش، يعني خلاص فاضل معنا يوم وليلة أو يومين وليلة. قال ترفع فيه الأعمال لرب العالمين. يعني ترفع الأعمال لرب العالمين؟ احنا درسنا وتعلمنا في العقيدة أن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق بكم؟ 50,000 سنة، خلق القلم وقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل مكان إلى قيام الساعة، أرزاق أجل أحوال، صح كده عدت. والمولى عز وجل بعلمه الأزلي الشامل المحيط يعلم، يعني ما العباد عاملون، يعلم ما سيقع من الأرزاق والأجل والأحوال إلى قيام الساعة، لكونه قد أحاط بكل شيء علما، قد وسع كل شيء علما، لكونه يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب والشهادة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون. أليس هذا محصيا عنده؟ ومع ذلك شوف في حاجتين بقى لازم تاخد بالك منهم، في عرض وفي رفع. يقول بتكتب تركز في عرض وفي رفع، عشان بس تقول ايش معنى رفع حولي في شعبان، لا لازم تركز. اولا الله عز وجل كما قلنا يعلم من قبل ان يخلق الخلائق 50,000 سنة ما العباد عاملون، مش ده عدد خلاص. طيب في تسجيل لحظي اول بول رقيب وعتيد، وما يلفظ من قول الا لديه رقيب وعتيد، خلصت دي. طيب ايه رايك في ورديات شغاله عليك من ملكي غير رقيب وعتيد؟ في الحديث ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، اليه يرفع عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. عارفين الحديث ده تفسيره فين؟ ان فيكم ملائكه يتعاقبون، ورديه في النهار ورديه بالليل، تمسك من بالطلوع الفجر قبل غروب الشمس تسلم الثانيه وتطلع، فيسالون ما كيف تركتم عبادي؟ ده فلان الفلاني عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده عرض. وفي عرض كمان اسبوعي مرتين في الاسبوع، اورد الترمذي وحسنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الاعمال يومي الاثنين والخميس، وانا اي النبي صلى الله عليه وسلم احب ان يعرض عملي وانا صائم، زي حديث عنده بالضبط، يقال في رفع في الجمعه. طيب ايه بقى المنحه هنا بقى في الرفع في شعبان؟ قال لك كل ده الذي علمه قبل ان يخلق الخلائق 50,000 سنة بعلمه الازلي الشام المحيط، والذي كتبه في اللوح المحفوظ، والذي يسجل لحظه بلحظه، والذي يرفع يوم بيوم وليله بليله، والذي يرفع في الاثنين والخميس، كل ده يجمع عمل الحول من شعبان اللي فات لغايه اللحظات اللي احنا فيها دي، كل ده يجمع مره واحده ليرفع مره واحده. طيب وين المنحه؟ المنحه يا مسلم يا عبد الله ادرك هذه الفرصه، اياك ان تضيعها لعلك توفق لمحو ما لا تحب ان يعرض على الله. هو انا ممكن امسح بعض الحاجات اللي انا عملتها والتي اخشى ان تعرض على الله؟ طيب ما هي معلومه ومحصيه ومكتوبه ومرفوعه ومعروضه، لكنك اعطيت الفرصه لتقوم بمحوها. التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بعض السلف بيقول ايه؟ بيقول بامكانك ان انت تغير، ان انت تخلص، تمحو ما لا تحب ان يعرف. في الرفع الاخير ده تتوب توبة صادقة ونصوحة. يا الله، اذا يا اخواني بادروا بتوبة صادقة ونصوحة، توبة جماعية بالمفهوم الصحيح، فرصة ذهبية. احنا عارفين كويس جدا ان الحول الذي اوشك ان ينصرم مليء بالاحداث وبالمصائب وبالابتلاءات وبالاحن وبالمحن وبالوباء والغلاء، مش كده؟ والمذلة والهوان والضعف والانكسار، مش كل ده حصل في السنة اللي فاتت؟ طيب ممكن نخفف عن انفسنا بتوبة صادقة ونصوح، نسهم في عودتنا من جديد بالله تبارك وتعالى. لذلك اجتهدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إن وجد أصلا، صاحب الخلة والشفاعة والمقام المحمود، بيقول إيه؟ وأنا أحب يرفع عملي وأنا صائم. طيب ما قالش ليه وأنا أحب يرفع عملي وأنا أصلي وأنا أجاهد في سبيل الله وأنا مثلا أطوف وأسعى وأنا أتصدق بالمال وأنا أفعل كذا من أبواب الخير والبر؟ لا لا، لم يذكر إلا الصيام. إذن في علة، أولا لكون العمل يرفع في النهار بنص الحديث، وأنا أحب يرفع عملي وأنا صائم، بس في أوله في نصه في آخره الله أعلم، يمكن تكون في الأول، خدها من أولها، ما عندناش دليل إن في يوم النصف مثلا أو ليلة النصف، لا هذا كله حديث ضعيف لا تصح، خلي بالك من اللي جاي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أحب يرفع عملي وأنا صائم. طيب ليه الصيام؟ بعض السلف يقول لكونه قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أديك فيه عليكم. واحد تاني قال لقوله للرجل عليك بالصوم فإنه لا عدل له، مش حاجة زي وده، ما ده تمييزه، ده فارق كتير واضح جدا. الثالث قال لعله لقوله سابقا الصوم جنة وقاية يعني من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من النار، النبي يخاف من النار، ولو أنت مش بنفكر في النار، مش بتستعد للنار، مش حاطينها قدام عينينا؟ مش عاملين حساب اللحظات دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر، والله لا أدري، والله لا أدري، والله لا أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. مش هذا حديث صحيح عنه وعن حاله عليه الصلاة والسلام؟ كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من كتم البكاء، أنين في داخله خوفا من الله عز وجل، خشية عليه الصلاة والسلام. ماذا نصنع أنا وأنت؟ محتاجين نفكر في الموضوع ده. طيب إيه تاني؟ قال لك اللي عظيم الأجر في الصيام، لقول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهي والنار 70 خريف. يوم واحد يبعدك 70، يومين يبقى 140، 3 أيام 210. طيب مين يزود؟ 280. مين يزود؟ الله أكبر، 350. في حد عايز يزود تاني؟ ابعد نفسك زي ما انت عاوز، انت وجهدك. طيب الأجمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة صاحب السر: يا حذيفة، من صام يوما مما يبتغى به وجه الله ختم له به دخل الجنة، قيل بلا حساب ولا عذاب. في تعليق السلف على الحديث، يا الله، يعني لو ربنا كرمك ومت على صيام. أخونا محمود على فكرة، عميتا اللي لسه ميت اللي نعزي فيه دلوقتي، كان صايم وصلى العصر وراح يجيب علف لبهايمه أو يجيب حاجة للبهايم، جرى الحادث. شوف تخيل بقى البشرة الجميلة دي: يا رب ارحمه واجعلهم من الشهداء يا رب العالمين ومن المقبولين، واكتب له هذا الأجر بنص حديث حذيفة يا رب العالمين، اجعله من أهل الجنة يا رب العالمين. شفتوا بقى الروعة والخاتمة الجميلة؟ يا الله، حاجة تشرح الصدر. والله والله الواحد لو يعني يقول أنا بغبط الأخ محمود، بساطة وتواضع وعلى الفطرة مش تكلف، يعني أعرفه جيدا على رحمة الله، حاجة فعلا خصوصية، ربنا كرمه الله يرحمه، حاجة جميلة جدا جدا. فأنت اجتهد، اجتهد أن أنت يكون لك نصيب. اللفتة الأخيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد لمحب السنة أن يدخلوا في دورة تدريبية مكثفة على الصيام خلال شهر شعبان حتى يتعودوا على الصيام ويألفوه ويحبوه ويستريحوا معه، حتى إذا دخلوا رمضان دخلوا بطمأنينة وسكينة، مش زي حالتنا ناس كتير مننا ما بتصومش إلا في رمضان، ومع أول يوم في رمضان تلاقي متلتم كده وعينيه فيها شرر ومحتقن وغضبان على طول، عامل مشكلة مع زوجته مع أولاده مع جيرانه في الطريق في المواصلات، والله العظيم في المسجد في أول رمضان بيتعاركوا في المسجد على حاجات عادية، حاجات غريبة. معلش يا جماعة، أصل الدنيا صيام، كأنه صيام رخصة، مش متعودة على الصيام، لكن لو ناس متعودة عادي جدا، إيه المشكلة؟ عادي خالص. أردت أن أذكر نفسي وأخواني لتستعدوا لهذه المنحة العظيمة المباركة. قال المصنف رحمه الله: باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك. قال رحمه الله: فمن حقوق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبر قسمه، وتنصح له إذا استنصحك، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. قال عليه رحمة الله: وجميع هذا منقول في الآثار، أي من الأحاديث ومن أقوال السلف. يعني في الحقيقة هذا المعنى راقي جدا جدا جدا. احنا بقى لنا قد ايه يا مصطفى عشان نظبط الساعة؟ نص ساعة؟ ناخده ان شاء الله نص ساعة لو ربنا كرمنا، يعني استحملونا معلش عشان مش عايزين يعني نفوت حاجة من الكتاب، لعل الله عز وجل ينفعنا بما سنقرأ. أقول وبالله التوفيق، هذه الجملة التي قرأناها من كلام المصنف عليه رحمة الله أراه يشير بها إلى حديث مسلم، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. قيل: ما هي رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، أي تبع جنازته. قوله عليه رحمة الله إذا لقيته فسلم عليه، أي إذا التقيتما فلتبادر أخاك المسلم بالسلام، أي بإلقاء السلام غير المصافحة. المصافحة دي قصة تانية، ماشي، لأن هذا من الحقوق التي للمسلم على أخيه المسلم، لأن فيها شعار بالأمان وبالسلامة وطريق للألفة وللمحبة. ولذلك إخواني الشريعة عظمت هذا الأمر تعظيم عجيب جدا. في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على من تعرف ومن لا تعرف. عارفين ليه؟ قال لك عشان يوسع دائرة تلقاء السلام، عشان تعطي الطمأنينة الشاملة. عندنا مسألة بقى، ركزوا شوية يا شباب. الشريعة تجيز إلقاء السلام على مستور الحال. مين مستور الحال؟ يعني أنا مش عارف ده مسلم ولا مش مسلم، سل قل له السلام عليكم ورحمة الله، لأن الأصل في الناس السلامة والإسلام، إلا إذا تبين العكس. طيب ليه بنقول كده؟ لأن ده حق المسلم على المسلم، عشان ما تضيعش الحق. لكن لو متيقن أن ده غير مسلم لا تبدأه وتبادره بالسلام، ولكن إن ألقه عليك السلام قل وعليك. طيب إن كان له حق عليك غير مسلم، له حق، حق الجوار مثلا، مثلا حق الزمالة مثلا، مثلا طبيب تعالج عنده، مدرس يعلم أبنائك مثلا عند الضرورة والحاجة ووجود الكفاءة، فهؤلاء لهم حقوق إن دخلت أنت عليهم. لكن لا تبدأ بالسلام، لأن السلام تحية أهل الإسلام. لكن حيه بما شئت، قل صباح الخير، صباح القشطة، قل ازيك ابو فلان، يا استاذ علان، يا دكتور فلان، ما في مشكلة عندنا. لكن السلام ده ما يا اخواني ما فيهوش عنصرية، دي عقيدة الولاء والبراء، ده امر خاص فيما يحيي به بعضنا البعض، لا ينصرف لغيرنا، لان الشريعة قررت ذلك. اذا انتبه لهذه المسألة واحرص على ادائها على النحو الصحيح. نعم. معنى جميل جدا نقدم فيه، وإذا استنصحك فانصح له. طبعا مر بنا حد فاكر يقول لي من الأخوة المركزين اللي بيكتبوا إن من براهين ودلالة الأخوة والحب في الله، صح، وأن تنصح له، إذا استنصحك، إذا طلب النصيحة بلسان مقاله قال لك انصحني، يبقى خلاص واجب عليك. طيب ما طلبش بس ماشي غلط، ماشي في سكة ظلمة، ماشي مع ناس مش كويسة، قلنا إيه؟ ها؟ يجب عليك أن تنصحه. وقلنا في الحديث من رأى أخاه على يوقف ويرفع، من رأى أخاه على أمر لا يرضاه لنفسه ولم ينصحه فقد خانه. والمسلم لا يخون، يطبع المسلم مؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. هذا يعني فصلنا فيه على ما أظن. ولذلك احرصوا على حق النصيحة حتى يأخذ بعضنا بيد بعض. قوله وإذا دعاك فأجبه، إجابة الدعوة، يعني إذا دعاك لوليمة أو لأي أمر دعيت إليه، إجابة الدعوة حق لأخيك المسلم عليك، إلا إذا كان ثمة عذر أو عجز عن التلبية أو توجد موانع أخرى كما سنبين. لكن الأصل أن لو مسلم دعاك الواجب عليك أن تجيب. لكن اختلف العلماء في يعني تفصيل المسألة، فمنهم من قال إجابة الدعوة مشروعة، ذهب جمهور أهل العلم على وجوبها لكونها حق كما في ظاهر الدليل، وكما في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، في رواية فقد عصى أبا القاسم، مش كده؟ هذه رواية أخرى. الشاهد فقد عصى الله ورسوله، يبقى إذن هذا لا شك حق لابد أن توديه إن كان بالضوابط التي سنبين. ومن العلماء من أوجبها في وليمة العرس فقط، بعض الأئمة يقول في وليمة العرس فقط، ونحن نقول بما خصصت وليمة العرس؟ قد تكون عقيقة، قد تكون أي مناسبة، قد تكون إكرام، قد تكون فيها ألفة، فيها صلح، فيها جيد. إذا دعيت فلبي خلص، إلا إذا كان ثمت موانع كما سنبين. ولذلك نحن نقول لأن أنت يقتدى بك، فلعل البعض يراك عنده فيعد هذا قرارا له على حاله، فالأورع والأحوط لا تذهب إلى من عرف بفجوره وفسقه. نعم. وكذلك لا يجوز تلبية دعوة صاحب البدعة، وخصوصا الذي يدعو لها ويقوم بنشرها، حتى يعد هذا إقرار. وكذلك قالوا إذا كان جميع ماله من حرام، واحد دعاك على وليمة بس عندك يقين من ثقات أن جميع المال من حرام، لا تلبي ولا إثم عليك، بل أنت تؤجر إن لم تذهب، لعله يفكر لماذا لم يأتيني فيترك الحرام أو إلى ما شبه ذلك، لأنك دعوة في تصرفاتك أنت مع الآخرين. نعم. أيضا بعضهم يقول إذا كان ماله مختلط، في ذلك تفصيل، يعني عنده حلال وعنده حرام، البعض يقول لبي وكل بنية الأكل من الجزء الحلال، وكان ثمة إثم يقع عليه هو. لكن كثير من السلف يقولون الأورع ألا تلبي، لأنك أنت برضو قدوة أسوة، وأنت منظور الناس بتفرج عليك، ابعد عن حاجات اللي فيها شبه. بعضهم يقول خروجا من الخلاف تلبي فتذهب ولا تأكل بأي علة، بأي عذر، بأي تعريض، لا حرج. نعم. كذلك قالوا لو كان الطعام في ذاته فيه شبهة، كان يكون ميت، مسروق، مغصوب، كذا، لا تأكل منه. نعم. أيضا قالوا يكره تلبية الدعوة التي يدعى لها الأغنياء دون الفقراء، دي فيها بقى فيها مجملات بقى، وفيها الناس الأغنياء بس، الفقراء ما حد يدور عليهم. الحديث هي بقى يلا كده ذكرونا، بئس طعام الوليمة يدعى إليها الغناء ويترك الفقراء. بئس يعني بلبدو، يعني طعم عدوك، يعني ما تاكلوش اصله، ابعد عنه. هذا تخصيص، خصص هؤلاء دون هؤلاء، فده امر صعب. ايضا وقيل في تلبيه الدعوه دي نصاحبه للي هيلبي، خلاص اذا خلت هذه الموانع وحتمشي، خد بقى النصايح الجميله دي، استحضر النية الصالحة وشرك فيها ما شئت، فالأمر بين يديك مفتوح. يعني ايه شرك؟ اجمع نوايا كثيرة صالحة، من ذلك تلبية الدعوة لإسقاط هذا الواجب عن نفسك، ثانيا ادخال الفرح والسرور على من دعاك، على أخيك المسلم، ثالثا تألفا لقلبه ولزيادة الحب والألفة بينك وبينه، لتأليف قلب أهله وذويه وأبنائه، برضو حاجة جميلة جدا. تستحضر نية الدعوة إلى الله عز وجل بسمتك بدلك، تغتنم الفرصة والجمع الموجود والحضور، وتبادر بالحديث عن الأحداث، عن المشكلات، عن الأمور المهمة التي تحتاج إلى تبيين وتوضيح، أن أنت رجل دعوة مسؤول، هذه أمانة في عنقك لابد أن تنتبه لها حتى تؤدي دورك على أكمل وجه. يعني تحضر إذا كان يعني في الوليمة أي منكر داخلي جد وأنت جالس أن تسكت، قم وحاول بالحكمة والمعرفة الحسنة، إن عجزت تنصرف كما قلنا، إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزول أنت. نعم. طيب، أن تنتوي الدعاء لمن دعاك بما يوافق المقام. يعني لو كان وليمة عرس تقول له ايه للعرسين؟ بارك الله لكما، بارك عليكما، جمع بينكما في خير. طيب لو كان مولود عقيقة، بورك في الموهوب، شكرت الواهب وبلغ شده ورزقت بره. طيب ان كان لدي ولدي، تنوي انك تدعو له ليؤمن عليك الملك، يقول لك امين، اللهم اطعم من طعمانا واسق من سقانا، نشي أفطر عندكم الصائمون، وكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملك، ولك أنت أيضا بمثل، فهنيئا لك. نعم. قوله وإذا عطس فحمد الله فشمته، مسألة جميلة جدا محتاج الأخوة يركزوا فيها لأن فيها معلومات مهمة جدا. أظنه يشير إلى يعني رواية الصحيحين بأن ليس فيها الشرط، أي إذا حمد الله فشمته، يعني دي رواية تفرد بها البخاري في رواية في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم، في رواية عدة يعني، لكن حنقول لك أنا من الآخر بحكم تشميت العاطس، التشميت اللي هو إيه، إنه هو يعطس ويقول الحمد لله، نقول له إيه ارحمكم الله، حكم تشميت العاطس مشروع، وإن كان في خلاف في حكمه عند السلف، الجمهور أنه واجب عيني على من سمعه، يعني على من سمعه وهو بيعطس وهو بيحمد، تمام كده مركزين. والشافعي خالف الجمهور وقال الحمد منه أي من العاطس سنة، وكذا التشميت سنة، ولكن الأول أولى لظاهر الأدلة، كما عند البخاري في رواية أخرى يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمكم الله، وبذلك يعني أخرج غير المسلم، لأن أنت بتدعو بالرحمة يرحمكم الله، الكافر لا يستحق الرحمة إلا إذا أسلم الوجه لله. نعم، أيضا وشرط الحمد كذلك ورد في الصحيحين، في رواية تانية في الصحيحين يعني موجودة، من حديث أبي موسى الأشعري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، الصريح في العبارة بقى، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. طب دي مسألة يا جماعة، واحد عطس وما حمدش، أنا هتعامل معاه من خلال المنطلقات بتاعتنا اللي احنا لسه كان فيها الحقوق، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكمان المنطلقة الثانية إحسان الظن بالمؤمن على كل حال، هو ما حمدش ليه؟ استكبر، استغني، مش عايز، متعمد، ولا احنا عشان بنحسن بيه الظن نقول ممكن يكون ناسي ولا مش ممكن؟ طيب لو افترضنا ان هو ناسي، انا بحب له الخير زي ما احبه لنفسي، المفروض اعمل ايه؟ اذكره، اقول له الحق نفسك، الحديث تذكر له الحديث وتذكره عشان يحمد، عشان انت تشمته، عشان تاخذ انت وهو الاجر كامل باذن الله تبارك وتعالى. نعم نعم. ويصح أن تشمته كلما عطس حتى إذا عطس الرابعة، ده ظن معايا نزلت برد جامدة صح؟ يا سلام على السنة، السنة ما زبتش حاجة، عطس مرة وحمد شمته، تانية حمد شمته، ما حمدش بتذكره، التالتة كذلك، طيب الرابعة على طول بقى تروح تطلع له بالحديث المبارك وتذكره بهذه الجملة الجميلة عافاك الله فإنك مزكوم. أريد حاجات عجيبة قوي عند السلف على الحتة دي، عافاك الله فإنك مزكوم، الزكام ده مشهور مرض بيخش في الإنسان تقريبا ملوش علاج، يعني فعال بياخد فترته وبيطلع ماشي، فكأن المسلم حينما يرى من أخيه تكرار العطاس فهذا تأكيد على أن به زكام، فكان يذكره بهذا الأمر حتى يأخذ بالأسباب ويأخذ بالاحتياطات ويأخذ بكذا، من باب أنه يدعو عافاك الله، يدعي له بالشفاء، هذا حق له عليه كما سيأتي. نعم، هل تعلم حديث جميل جدا جدا أن الله عز وجل يحب العطاس؟ عجيبة دي صح؟ جميلة جدا، اسمع هذا الحديث، حديث رائع جدا، وفيه إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، يكون التثاؤب من إيش؟ من الشيطان، وللتكسير وللتحبيط والتثبيط والعدم التركيز والاهتمام والسمع والتدبر، أما العطاس فهو دليل على يعني حيوية المسلم وصحته ولذكره ولشكره وللدعاء منه لك والدعاء منك له إلى آخره. طبعا صيغ الحمد معروفة، الحمد لله، وصيغة التشميت يرحمكم الله، ويعني والرد منه عليك يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب، قوله وإذا مرض فعد، أولا هذا أيضا من الحقوق، عيادة المريض، أن تزور المسلم المريض لأنها حق له عليك بنص الحديث الذي معنى رواية الإمام مسلم. نعم، وقيل كم من فوائد عظيمة في زيارة المريض، منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. يعني زيارتك ممكن تكون سبب لشفائه، ما تبخلش على أخوك المسلم عشان ربنا يبعث لك اللي يدعي لك، وممكن الدعوة دي تخلص الموضوع. يعني اسمعوا الحديث مرة تانية: ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله يعني ما حضرش، فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي، لعلك تكون سبب لشفائه. شوف بقى الأروع: ولعلك تؤمن نفسك مما ابتلاه الله به. معقولة أنا لو رحت لواحد مريض مبتلى بمرض أيا كان وفي كلمات حقولها أنا بطعم نفسي كده؟ آه بطعم نفسك. اسمع الحديث، حديث جميل جدا جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا، أنت رايح تزوره هتشوف، فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، في السر طبعا، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء قط. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيجي لك إن شاء الله، فأمن نفسك. طيب، عظيم الأجر والثواب. الله يا جماعة شوية أحاديث الواحد لما قعد يختار منها كلها بين الصحيح والحسن، خدت لكم منها يعني بعضها حتى لا نطيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة، أي في ثمارها، حتى يرجع، كأنك ماشي في ثمر الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا الله، إذا عاد المسلم أخاه المسلم، قال الله عز وجل، من القائل؟ الله عز وجل. قال الله عز وجل: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ده لمين؟ ده لك أنت. طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. والله العظيم ده أنت يعني أنت الرابح على كل حال والله. أيضا عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا بكرة في أول النهار يعني شيعه، يعني مشي معاه في ركابه كده، شيعه 70,000 ملك. الحديث صحيح، شيعه 70,000 ملك كلهم يستغفر له حتى يمسي. رحت تزوره في أول النهار 70,000 ملك يخرجون معك يدعون لك يستغفرون لك حتى المساء. طيب شوف اللي جاي بقى: وإذا عاده مساء شيعه 70,000 ملك كلهم يستغفر له حتى يصبح، وكان له خريفا في الجنة، قيل يعني من ثمارها. وعندكم حديث الصديق، حد حفظه؟ من أصبح منكم اليوم، لا هاتوا الثانية بقى، من منكم اليوم عاد مريضا، قال أنا، ما سبش ولا حاجة فيهم في الأربعة، قال: ما اجتمعنا في أحد إلا دخله الله الجنة. نعم. طيب، السلف يقولون: دعوة المريض مستجابة. غريب أوي، أنا اللي رايح عشان أدعيله، لا، أنا ببشرك أن دعوته هو مستجابة لك أنت، ممكن ما تكونش لنفسه، يكون مستجابة لك أنت. ودعوتك أنت مستجابة له هو، يعني كأن وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ طيب إيه الدليل؟ اسمع، السلف يقولون دعوة المريض لك مستجابة لكونه مضطر، والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا هو في حالة اضطرار تعبان، دعوته ليك وللي بيزوره كله دعوة مستجابة إن شاء الله، فلا تضيع على نفسك هذا الشرف العظيم. قال وفي عيادته مصالح شرعية كثيرة، منها تثبيته، يعني عشان ما يأسش وما يحبطش وما يعني يفقدش الأمل وما يعترضش ما يتسخطش، زيارتك دي ممكن تكون لها أثر عظيم جدا عليه. قالوا فيها تبشيره وبث روح الأمل فيه، وفيها أيضا بيان فضل الصبر على البلاء، يعني مثلا تقول لي ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، ما من شوكة يشاكها المؤمن إلا كفر الله بها، إلى آخر الأحاديث، يعني قل له الحديث اللي فيها تبشير له وبيان عظيم صبره على ما ابتلي به. قالوا أيضا حسبنا أنك تنتوي في زيارته أنك تذكره بعقيدة القضاء والقدر، لا تحسبوه شرا لكم عسى أن تكرهوا شيئا، قل له كده على طول، قل له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وذكره يقول لقمان الحكيم لولدي، قال له إيه؟ وعلم يا بني أنك لن تتقرب الله عز وجل بأعظم عنده من أن ترضى بقضائه وقدري فيما تحب وفيما تكره، في دي وفي دي، مش تنقي، لا لازم يكون في الحالتين. كذلك قالوا من الواجب عليك أن تذكره بفقه الطهارة حال مرضه. أقول لكم الحاجة، كلنا لنا أقارب وأهل وجيران وأصحاب وأرحام، في ناس بتموت على غير الطهارة، في ناس بتموت تركة للصلاة مع أنها كانت بتصلي، ليه؟ لعدم الفقه الشرعي للمريض حال مرضه. الموضوع ده أمانة، أنت يا ابن العيلة ويا ابن الرحم ويا ابن الجوار يلي تعلمت وربنا كرمك وحضرت الدروس العلمية، لخص فقه الطهارة للمريض، فقه التيمم للمريض، فقه الصلاة في أي اتجاه كان يعجز عن استقبال القبلة، يصلي قائم وإلا قاعد وإلا على جنب وإلا مش برموش عينه زي ما بيقولوا، يركع ويسجد بقلبه، ده فقه لازم تعلمه له لأنه هو محتاج له فعلا، حتى لو كان يعرف ذكره به عشان تيسر له أداء العبادات والطاعات والقربات حتى لا يعني يضيع من شيء. الحاجة الجميلة اللي ذكرها السلف قالوا أن أنت تنوي في زيارة المريض أن تسلي أهله، أن تصبرهم، أن تغتنم الفرصة لتذكيرهم ودعوتهم، وده مش هيتنسى لك، هيتشال رصيد لك عند هؤلاء. قوله عليه رحمة الله وتبرق سمه، دي الحاجات اللي الإمام زودها عن الحديث، أي إذا أقسم عليك لا تحنثه إلا إذا كان في قسمه حرام أو مكروه، يعني حلف عليك أخوك المسلم على حاجة تعملها، الأصل أنت تبر قسمه لا تحنثه طالما في مقدورك وليس فيه حرام ولا فيه مكروه إن استطعت، لكن لو كان فيها مكروه وحرام لا يحنث، هو حر يبقى عليه الكفارة هو ماشي. ورد عند بعض السلف زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أبريها فإن الإثم على المحنث، عارفين قصة الحديث ده؟ السيدة عائشة رضي الله عنها أتتها امرأة بهدية من تمر في طبق فأكلت وشبعت يعني اكتفت، فزاد في الطبق تمر، فالأنصارية يعني بتحب عائشة أقسمت عليك بالله لا تأكلنه، كلي كله العائشة لا تأكل كل ذو الدفين مثلا سامع، قال أبريها فإن الإثم على المحنث، وإن كان في الحديث نظر لكن السلف يقولون إن استطعت ألا تحنث من أقسم عليك في خير فهذا جيد، وهذا من الخلق الجميلة. يعني الجميل بقى خالص اللي ضفها الإمام، قال وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، عارفين يعني إيه؟ هو ممن يجالسونك أو ممن تجالسهم أنت ثم غاب عن مجلسه، إذا ذكر بسوء أو بقول لابد أن تدافع عنه كأنك أنت تدافع عن نفسك. شوف ابن عباس بيقول إيه، يقول اذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به، ودع منه ما تحب أن يدع منك، يعني أنت بذلك تحمي نفسك. وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، اسمعوا هذا الحديث العجيب، من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، يعني هو غايب مش موجود، يعني كان حقا على الله أن يعتقه من النار. تسيبش حد يتكلم عن أخوك المسلم، ما ينفعش، ما يلقش، حتى لو أنت بينك وبينه حاجة قول له لا ما تتكلمش، ماشي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. اللهم رد عن وجوهنا النار يا رب العالمين، حاجة جميلة جدا جدا. وقال صلى الله عليه وسلم من اغتيب عنده أخوه المسلم، اغتيب يعني مش قاعد هو، صح، من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره أدركه إثمه في الدنيا والآخرة. ورك إثم أن أنت سكت في الموطن ده. والله العظيم يا جماعة لو حاربنا هذه النوعية من الناس التي تغتاب الناس في عدم حضورهم أول بول كان هنقضي على هذا السلوك، ما هاتش حد يجرؤ يتكلم عن حد وغايب خالص، ما ينفعش، ما ينفعش خالص. الله المستعان. آخر حاجة قوله وتحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، طبعا هذا مر بنا في شرح هذا الحديث في دلائل الأخوة الإيمانية والحب في الله، وأن يا أخوانا دي من أجمل البراهين والأدلة. لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ويحب لنفسه، على طول قصادها برضه ويكره له ما يكره لنفسه. يعني في الحقيقة أنت بتتعامل مع نفسك، أنت هو أنت وأنت هو، أخلاق سامية ربانية رائعة وجميلة. يبقى إن شاء الله تبارك وتعالى أن نكمل في المرة القادمة إن كان في العمر بقية عند قول الإمام ألا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل وأقول وحتى غير المسلمين، وسيأتينا الشرح في موعده في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسألكم الدعاء الأخ محمود عميتة، طيب احنا دعونا له وندعو له مرة أخرى، ومن كان يعني له مظلمة عند الأخ محمود فليسامح، جزاكم الله خير. برجاء التنبيه على الأخوة عدم رفع الصوت بين الأذان والإقامة وعند الأسئلة آخر الدرس، أظن سمعين والكلام واضح زي الفل ما شاء الله، الناس سمعوا الكلام وبيكلموا الحمد لله. حكم المسح على الجورب إن كان سميك أو رفيع، وما هو القول الذي تعمل به؟ أنا أقول بصحة المسح على الجوارب جميعا، سميكها وخفيفها طالما تغطي محل الوضوء، لأنها من الرخص التي أهدينا. نسألكم الدعاء لعم الحاج أحمد العرجي بالشفاء، فهو في العناية، ندعو الله جل أن يمن عليه به. توقعت يسير لا حرج. الدعاء لزوجتي بالشفاء، ربنا يشفيها لك يا رب ويبارك لك فيها، رب انت راجل اصيل ما شاء الله عليك، في ناس بتدعي عليه راجل موحد ما شاء الله عليه. جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم. فتاة مخطوبة وهي ملتزمة بفضل الله عز وجل، لكن لها حساب على الفيسبوك يضم رجال ونساء ويتتواصل في حدود الدين والشرع لا تفعل شيئا مخلا، لكن الخطيب يرى أن في ذلك شبهة، يطلب منها أن تقوم بإلغاء صداقات الرجال. نعم أنا مع هذا الخطيب، وإن كان هو ليس له سلطان عليها الآن، لكن باب نصيحة، لكن المسؤولية تقع على والدها. ونقول للأخت الفاضلة لا يصح صداقة الرجال حتى وإن كنت أم المؤمنين، لكن الشيطان ثقيل في الشر وسد للذرائع وطلب للسلامة، قومي بإلغاء صداقة الرجال. دائما أحب أن أدعو لمن أسلم عليه ولي صاحب غير مسلم، حينما أسلم عليه أدعو له، أدعو له بالهدايا، ماشي مفيش مشكلة، يمكن أرجو الدعاء لابني أنس بالشفاء، يا رب اشفي أنس يا رب، ما هو إيه لديش خالي أكثر صيام ممكن في شهر شعبان، كما قلت لك لم أرك تصوم من شهر من شهور ما تصوم من شعبان، لم يستكمل رسول الله حديث أم سلمة صيام شهرين متتابعين غير شعبان ورمضان، عائشة تقول وكان يصوم شعبان إلا قليل، في حديث ممكن يكون هو العمدة، إذا انتصر شعبان فلا تصوموا، نقدر نجمع بين الأحاديث كلها ونقول إذا انتصر شعبان يعني ممكن تصوم النص الأولاني كله، وإذا انتصر شعبان لا تصوم فيه كما كنت تصوم في النصف الأول كله، صم ودع. يقول أحيانا نضطر للجلوس على المقاهي، وأحيانا يعني نسمع أغاني ومنكرات، لا يجوز لك الجلوس في المقهى أصلا حتى لو كان لأي أمر أنت تظن أنه خير، إلا إذا كنت تدعو تقف يعني تلغي لو في موسيقى أو في حاجة مخالفة وتقول قال الله قال رسول الله من باب التذكير والوعظ وتمشي، لكن تجلس على المقهى يراك عوام الناس يعتبرون هذا إقرار. طيب بقى الأسئلة إن شاء الله نكملها المرة الجاية.